يا رب. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا معلم. حفظك الله وبارك الله في عمرك. يا شيخ محمود، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله الله الله الله. نعم. شيخ. الله الله الله. فإذا نفخ في الصور. سلم يا رب سلم. سلم يا رب. Oh, نفس الاداء الرائع الحمد ما شاء الله ما يرضى عليك لم تكن ايات تتلى عليكم ما يرضى عليك دينا في نعم الله يا شيخ نعم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا شقاوتنا يا مفسر زي الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ألم تكن آياتي تتلى عليكم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين شجن يا عم ألم تكن ooh. تفسر عنه. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني. نعم. طيب لو خدتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون الله يا الله الله الله نعم يا سيدنا الله أكبر إني جزيتهم اليوم بما الله الله الله إنهم هم الفائزون إنهم هم الفائزون نعم يا الله الله يبارك فيك يا شيخ محمد يا حاج علي يا حاج علي صح يا مولانا نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في فاسأل العادين فاسأل العادين الله يا ملك ف فسل الله الشيخ. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قل كم لبثتم في الأرض أفحسبتم أنما والعافية. محمود الله أكبر. نعم نعم يا قرآن. فتعالى جميل الله ومن يروا معه